السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظيرها: إن الذين كفروا هم المطعمون يوم بدر. نظيرها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، الآية. وشاقوا الرسول أي عادوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى. عادوه. وشاقوا الرسول أي عادوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى، أي علموا أنه نبي بالحجج والآيات. لن يضروا الله شيئا بكفرهم، وسيحبط أعمالهم أي ثواب ما عملوه. لا يضر الله شيئا، كما جاء في حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيء. وسيحبط أعمالهم، لأن شرط القبول متخلف، شرط القبول الإيمان. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما بين حال الكفار أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سننه. ولا تبطلوا أعمالكم أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن، وقال الزهري بالكبائر، وقال ابن جريج بالرياء والسمعة، وقال مقاتل والثمالي بالمن، وهو خطاب لمن كان يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وكله متقارب، وقول الحسن يجمعه. وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات والمعاصي تخرج عن الإيمان. والمراد أعم من ذلك: لا تبطلوا أعمالكم، لا تفعلوا شيئا يكون سببا في إبطالها من الردة، نسأل الله السلامة والعافية، وما دونها من الرياء، من الانصراف عن العمل وتركه، كمن دخل في صلاة ثم قطعها يقال أبطل عمله، من شرع في صيام ثم ترك أفطر قال هذا أبطل. ويبحث في مثل هذا التحلل كما يشير المؤلف من الصلاة والصيام المتطوع بهما، لا سيما مع المعارضة، إذا أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في نافلة، فهل نقول لا يجوز له أن يقطعها لقوله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم، أو نقول له أن يقطعها لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ويرد على ذلك ما الدلالة عليه فيها شيء من الضعف، لا يتناوله الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مثل من شرع في نافلة في راتبة ثم بعد ذلك كبر على صلاة الجنازة، إن أكمل النافلة التي شرع فيها قد تفوت صلاة الجنازة، وإن قطع هذه النافلة وصلى على الجنازة باعتبار أن النافلة وقتها موسع يأتي بها بعدما يفرغ من الجنازة، والجنازة ترفع، فهذه محل نظر. لا يتناولها حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بينما من شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة الحديث نص فيه، مع أنه قد يتناولها قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لكن الحديث أخص، فهو مخصص لهذه الآية. يبقى النظر فيما عدا ذلك مما يترتب عليه إبطال العمل من إبطال الصلاة التي شرع فيها من غير سبب أو لسبب غير منصوص عليه. لو أن إنسانا شرع في نافلة ثم دعاه من تجب طاعته كما في قصة جريج، هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ شرع في صلاة في صيام نافلة، هل له أن يقطعه؟ وهل إذا قطعه يلزمه القضاء كما يقول بعض أهل العلم أو لا يلزمه، باعتبار أنه لزم بالشروع فيه فصار واجبا عليه إتمامه؟ منهم من يخص ذلك بالحج والعمرة، وما عدا ذلك المتطوع أمير نفسه. والمؤلف يتعرض لبعض هذه المسائل باختصار. نعم. الثانية أيوة. فلصلاة هذا ما في إشكال، يلزم يلزم، لكن هل نقول يقطعها مباشرة ولو لم يبقى عليه إلا الشيء اليسير، أو لا يقطعها حتى يخشى على صلاة الفرض أو ركعة أو ما أشبه ذلك؟ هم يقولون ما دون الركعة ليس بصلاة أصلا، فإذا لم يكرم من الركعة يقطعها بلا إشكال، لأنه لم تكن صلاة هذه الركعة، ما تمت الركعة لزمن صلاة. فإذا أكمل الركعة تكون له صلاة، فلا يجوز له أن يبطلها إلا إذا خشي على الفريضة. نعم نعم. يكمل خفيفة، يعني المرجح أنه يكملها خفيفة، لأن ما عليها فرض، ما عليها يعني خطر الفريضة. إذا شرع في الفاتحة بيدخل الحرام رايح رايح، كثير من الأئمة ما يمكنك ولا من السواك، بعض الأئمة يفوتك تكبيرة الإحرام وأنت تستاك، فعليهم أن يتريثوا. نعم. الثانية، احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه. وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيره، المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلا فلا، لأنه ليس واجبا عليه. فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخييرا. وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب حتى نزلت هذه الآية، فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل، يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم. في الصحيح عن سلمان أنه زار أبا الدرداء، زار أبا الدرداء فوجد امرأته متبذلة، امرأة كبيرة جدا، فسألها قالت أخوك ليس له بحاجة إلى النساء، فقام ينام الليل، فقام يصلي الليل، فقال له سلمان إن لنفسك عليك حقا، نم حتى يأتي وقت القيام. فأراد أن يقوم ثانية فقال له نم حتى إذا جاء وقت التنزل الإلهي قام معه فصلي. ثم لما كان من الغد صام أبو الدرداء وعنده ضيف، فلما قدم الغداء قال كل، إن لزورك عليك حقا. المقصود أنه ألزمه بالفطور، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان، صدق سلمان. فإبطال التطوع عند الشافعية والحنابلة لا يلزمه بدل ولا يأثم به، لا يأثم به ولا يلزمه بدله، بمعنى أنه يقضيه، خلافا للمالكية والحنفية. نعم. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه حلف أن لا يأكل، وهم أيضا حلفوا أن لا يأكل حتى يأكل، ولم يلزم أحد منهم كفارة. لماذا؟ قالوا لأن اليمين التي يراد بها الإكرام لا كفارة فيها. التي يراد بها الإكرام يعني إذا حلفت على شخص ألا يقرض ولا يأخذ فنجال ولا شيء وقال أنا والله مشغول، مثل صنيع أبي بكر رضي الله عنه، هو أصله حلف أن من أجل أن يكرم ضيفه. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بين أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار، وقد مضى في البقرة الكلام فيه. وقيل إن المراد بالآية أصحاب القليب، وحكمها عام. قوله تعالى: اللفظ عام والعبرة بالعموم، بعموم اللفظ جميع الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا بهذا الشرط وهم كفار فلا يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والموت على الكفر هو شرط الخلود. ويبقى أن من كان له أعمال صالحة وهو مسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل تبطل أعماله أو لا تبطل، مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فمنهم من يقول أن الأعمال لا تبطل إلا بالموت على الكفر كما قيد ذلك في الآية. وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان قد حج قبل الردة، حج قبل الردة، مسلم صوم ويصلي وحج قبل الردة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، لأن أشركت لا يحبطن عملك، هذا أشرك، فهل نقول حابط الحج عليه أن يعيده أو نقول ثم يموت وهو كافر بهذا القيد؟ مسألة مختلف فيها بين العلم، والآية نص في هذا القيد. فالمرجح أنه إذا لم يمت على كفره أن أعماله السابقة صحيحة. نعم. قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فلا تهنوا، أي تضعفوا عن القتال، والوهن الضعف، وقد وهن الإنسان ووهنه غيره يتعدى ولا يتعدى. قال: إنني لست بمؤمن. يعني يستعمل لازم وهن الإنسان ووهنه غيره، الأول لازم والثاني متعدي. نعم. قال: إنني لست بموهون فقر، ووهن أيضا بالكسر، وهنا أي ضعف، وقرئ فما وهنوا بضم الهاء وكسرها، وقد مضى في آل عمران. وهنوا ووهنوا. نعم. الثانية قوله تعالى: وتدعو إلى السلم، أي الصلح، وأنتم الأعلون، أي وأنتم أعلم بالله منهم، وقيل وأنتم الأعلون في الحجة، وقيل المعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون، وإن غالبوكم في الظاهر وإن غلبوكم، وقيل المعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. الثالثة يعني ركنت إليها وذلت أمامها وخابت منها. نعم. الثالثة: واختلف العلماء في حكمها، فقيل إنها ناسخة لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل منسوخة بقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقيل هي محكمة، والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. وقيل نعم، مدلول الآيتين مختلف، هذه تنهى عن الصلح، وتلك وإن جنحوا للسلم تأمر به. وإذا أمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأمر به على حال في حال ضعف المسلمين والنهي عنه في حال قوة المسلمين يتعين، لأنه أولى من القول بالنسخ. وإذا تعذر الجمع وهو ممكن، إذا تعذر يصار إلى النسخ إذا علم المتقدم من المتأخر. نعم. وقيل إن قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها مخصوص في قوم بأعيانهم، والأخرى عامة، فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين، وقد مضى هذا المعنى مستوفى. والله معكم، أي بالنصر والمعونة، مثل وإن الله لمع المحسنين، يعني المعية الخاصة. نعم. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيره، ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وتره يتره وترا وترة. ومنه قوله عليه السلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ذهب بهما. وتر أهله وماله، شكله بالفتح. أشوف شكله، أنت عندي شكله بالفتح كله، إيه؟ يعني ذهب بهما، يعني نقص في أهله وماله، جاءه النقص فيهم. نعم. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ذهب بهما، وكذلك وتره حقه، أي أنقصه. وقوله تعالى ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينتقصكم في أعمالكم، كما تقول دخلت إنما البيت. هي أعمالكم يحصيها ويوفيها إياكم، كما جاء في حديث أبي ذر، الأعمال لا ينقص منها شيء، من عمل عملا صالحا بشروطه استحق ثوابه وجزاءه. نعم. أي لن ينتقصكم في أعمالكم، كما تقول دخلت البيت وأنت تريد في البيت، قاله الجوهري. وقال الفراء ولن يتركم هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان المعنى ولن يفردكم بغير ثواب. قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، تقدم في الأنعام وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، شرط وجوابه ولا يسألكم أموالكم، أي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض، قاله ابن عيينة أعطى الكثير وغيره. أعطى الكثير وأمر بإخراج نسبة يسيرة لا تشق على أحد، تنفع الفقراء والمساكين ولا تضر بالأغنياء، لأن الشرع في تشريعه توازن، لا يجحف بأحد على حساب آخر، لا، إنما يراعي مصلحة الفقير كما يراعي مصلحة الغني. وقيل لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه إليها، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم. وقيل لا يسألكم أموالكم، إنما يسألكم أمواله لأنه المالك، إنما يسألكم أمواله لأنه المال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله، والذي هو بيده مجرد واسطة، سبب يجري الله جل وعلا على يديه إعطاء فلان ومنع فلان، وإلا فالحقيقة أن المعطي والمانع هو الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي. نعم. وقيل لا يسألكم أموالكم، إنما يسألكم أمواله لأنه المالك لها وهو المنعم بإعطائها. وقيل لا يسألكم محمد أموالكم، أجرا على تبلغ الرسالة، نظيره قل ما أسألكم عليه من أجر، الآية، إن يسألكموها فيحفكم، يلح عليكم، يقال أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد، والحفي المستقصي في السؤال، وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنها الإحفاء والإلحاح معناهما واحد. فالإلحاح بالمسألة مسألة المخلوق مذمومة، لكن الإلحاح بسؤال الله جل وعلا مطلوب. نعم. ومنه أحفى شاربه، أي استقصى في أخذه. تبخل ويخرج أضغانكم، أي يخرج البخل أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. وقرأ ابن عباس: ما في شك، إذا جئت تسأل من أحد شيئا يضيق بك ذرعا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاته أن يمل ويمنعه التراب. فكيف بالأموال التي تعب عليها الإنسان فلا يخرجها طيبة بها نفسه إلا من كان صادقا في إيمانه. والله المستعان. نعم. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وحميد: وتخرج بتاء مفتوحة وراء مضمومة، أضغانكم بالرفع لكونه الفاعل. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي: ونخرج بالنون. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: ويخرج بالرفع في الجيم على القطع والاستئناف. والمشهور عنه: ويخرج كسائر القراء، عطف على ما تقدم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون، أي ها أنتم هؤلاء يسألكموها فيحفكم تبخلوا، هذا جواب الشرط. ويخرج معطوف على جواب الشرط المجزوم، فقراءة العامة هي الصواب، لأن إعرابها معطوفة على مجزوم فتجزم. نعم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون، أي ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أي في الجهاد وطريق الخير. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، أي يمنعها الأجر والثواب. والله الغني، أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم، وأنتم الفقراء إليها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي أطوع لله منكم. فمنكم من يبخل، ومن يبخل، منكم من يبخل، الجملة صلة، ومن يبخل شرطية، يبخل فعل الشرط مجزوم، جوابه ما دخلت عليه الفاء الجملة، فإنما الإن واسمها وخبرها، فإنما يبخل عن نفسه. نعم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان، ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. قال: حديث غريب، وفي إسناده مقال. وقد روى عن معلته شغل. قال أخرجه الترمذي والطبراني وصححه ابن حبان وابن معين في تاريخ أصفهان. والبيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة، وإسناد الترمذي ضعيف فيه راو من مسلم، وتابعه مسلم الزنجي في رواية ابن حبان، وعبد الله بن جعفر عند أبي معين، وإسماعيل بن جعفر عند البيهقي، رواه بألفاظ متقاربة، فالحديث حسن بهذه الطرق. وانظر ما بعده، يعني مفرداته ضعيفة، المفردات ضعيفة، كل واحد من مفرداته فيه علة. وعبد الله بن جعفر هذا الذي أشرت إليه هو والد علي بن المديني، ضعفه ولده وغيره. نعم. هو بمجموع طرقه قد يصل إلى مرتبة الحسن لغيره، لكن مفرداته ضعيفة، فيها ما هو شديد الضعف. نعم. وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي، عبد الله بن جعفر بن نجيح. نعم. وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان قال: هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبي: فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسن دينا، ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس، وقيل إنهم اليمن وهم الأنصار. قاله يعني كونه يوجد في الفرس بعد أن دخلوا في الإسلام وتعلموا منهم ما تعلموا، كون يوجد منهم من المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين من يفوق كثير من علماء العرب، هذا ليس بغريب، لأن الدين ليس حكرا على أحد، والعلم للجميع، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر. لكن الغريب في الأمر أن أكثر علماء العربية من الفرس، حتى إمامهم ومقدمهم سيبويه منهم، والله المستعان. يدل على أن الأصول وما ينتسب إليه وما يتفاخر به عند التحقيق لا شيء. نعم. لا يقال مرد ذلك الانتشار الصحابة تلك الأقاليم؟ انتشروا، بقوا في الجزيرة، بقي كثير منهم، انتشروا في جميع الأقطار، في مصر والشام، لكن ما الذي خص الفرس بهذا؟ الدلالة على أن هذه الأصول التي يفتخر بها ويترفع بها ويتكبر بها بعض الناس على غيره أنها عند التحقيق لا شيء. هل يقال شيخ أن الأصل العربي أفضل؟ الأصل العربي أفضل هو باعتبار إذا نظرت إلى الجنس بحد ذاته ما في مفاضلة إلا بالتقوى، هذا الأصل. لكن إذا ضممت إلى العرب الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلته في كفتهم، نعم، لا شك أن الرسول يعدل بالناس كلهم، لكن إذا نظرنا إلى أصل الأجناس لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم. ما نقل الشيخ الإسلام شيخ؟ ها؟ ما نقل الشيخ الإسلام في المتفق عليه أن العرب أفضل جنس باعتبار أن الرسول منهم، هم فضلوا الناس بهذا. نعم. شو؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية. وش فيه؟ هو كون الفضائل توزع على جميع الجهات وعلى جميع القبائل، هذه ما في شك أنها جاء بها الشرع، فكل قبيلة وكل بلد لهم ما يختص به. ولو نظرت إلى البلدين المتجاورين وجدت أن هؤلاء لهم من المحاسن والفضائل ما لا يوجد عند أولئك، والعكس، هذا من عدل الله جل وعلا. نعم. وكذا قال ابن عباس: هم الأنصار، وعنه أنهم الملائكة، وعنه هم التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من سائر الناس، ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الطبري: أي في البخل بالإنفاق في سبيل الله. وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هي أحب إلي من الدنيا، والله أعلم. ختمت السورة بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. تخريج الحديث شو؟ تخريج الحديث الأخير. قال: ذكر الماوردي بقوله حكية، وقال مخرجه: لم أهتدي إلى تخريجه والله أعلم. قلت: لم يذكر السيوطي في الدر، ولا ابن الكثير، ولا الطبري، ولا البغوي، ولا غيره من المفسرين، والذي يبدو لي أن هذا الحديث ورد في السورة الآتية عند قوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وهو الذي أراده الماوردي، ولعله سبق قلم أو هو من تصرف بعض النساخ فتنبه، والله أعلم. وانظر مطلع سورة الآتية.